الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الشريف، ليلة السنة النبوية الطاهرة الصادقة. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أتدرون لما سمي بكتاب المسجد؟ من أجل أن أهل القرية في العالم الإسلامي، ليست قرى المملكة النورانية السعودية، بل في قرى العالم الإسلامي بما كان، أهل القرية سواء كانوا صناع أو فلاحين، المربي لهم في مسجدهم الجامع يقوم بدعوة إلى حضورهم في المسجد كل ليلة، نساء ورجالا وأطفالا. فإذا اجتمعوا اجتماعنا هذا، النساء وراء الستار والأطفال دونهن والفحول من أمثالكم أمام الكل، ويجلس لهم مرب ألم بالشريعة وعرف مقاصدها. وهذا كتاب المسجد بين يديه، يجتمعون ليلة على آية كما اجتمعنا عليها البارحة، ويتغنون بها ويرددونها ويتلذذون بها حتى تدخل في أعماق نفوسهم وتصبح نورا يتلألأ في قلوبهم، ثم يتجلى ذلك النور على ألسنتهم، فلا ينطق أحدهم بكذب ولا غيب ولا نميم ولا سخرية ولا استهزاء ولا باطل، يصبح لسانه لسان الصديقين، ويتجلى ذلك النور في أبصارهم، فلا يمد أحدهم عينيه ليؤذي مؤمنا أو مؤمنا، أو ينظر إلى عورة أو سوءة قد تنكشف أمامه، ويتجلى ذلك في آذانهم، فلا يقوى أحدهم أن يسمع باطلا أو سوءا أو منكرا من القول. والليلة التي بعدها حديث كليلتنا هذه، يحفظون حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات طيبات نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى معناها عن ربه، فيتغنون بذلك الحديث. والأطفال كما تعرفون لهم شوق وحنين، قلوب رقيقة، النفوس طاهرة، والنساء المؤمنات الصالحات من وراء الحجاب يتغنين بالآية احفظنا والحديث. أسألكم بالله كيف يصبح أهل القرية؟ كأنهم أصحاب رسول الله في عهد النبوة، لا فرق كبير أبدا. القرآن ينزل على الصحابة يوما فيوم وهم يتلقون الآية يوما بعد يوم. الرسول يشرح صلى الله عليه وسلم ويبين، والرسول معهم أيضا يشرح ويبين. هل يبقى بينهم من يفجر بامرأة أخيه أو يفسد عليه ابنته أو ابنه؟ يبقى بينهم من يمد يده لينتشل أو يأخذ مال أخيه؟ هل يبقى بينهم من يسب مؤمنا أو يشتمه أو يعيره؟ ما يبقى، والله ما يبقى. وإن شذ شاذ فالشاذ لا حكم له، لا تلتفت إليه. كيف يصبح أهل القرية؟ لا يجوع أحدهم وهم شباع، لا يعرى أحدهم وهم مكسورون، لا يبيت تحت جدار وإلا شجرة وهم مؤوون في البيوت والخيام، لا يضام أحدهم بينهم وهم سالمون جالسون. كيف يصبحون؟ يصبحون متأهلين للملكوت الأعلى، يفرحون بالموت ويبتسمون عنده، عافوا الملكوت الأعلى وتزودوا له واشتاقوا إليه. وصدق الله العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما بقي خوف ولا حزن. يدفن أحدهم أمه وأباه وطفله وهو يبتسم ويودعه على أمل اللقاء في الملكوت الأعلى. أرقت القلوب وصارت النفوس، زكت الأرواح، أصبحوا أهلا للجوار الكريم. وأخيرا أسألكم، ماذا يكلف هذا العمل؟ كم مليار؟ كم دولار؟ ماذا يكلف؟ سلوم، كل ما في الأمر تغير وضعهم وحالهم. كانوا كاليهود والنصارى يعيشون على الهوى والهوى والباطل والأغاني والعبث، عرفوا الطريق إلى الله وأقبلوا إليه واجتمعوا في بيته فكملوا هذا الكلام، هذا الكمال. لا مقهى ولا ملهى ولا ملعب ولا أضاحيك ولا أباطيل ولا ولا. وسلني هل يبقى بينهم فقر؟ ما يبقى، لأن ما يحصلون عليه يزيد عن حاجتهم. ماذا يصنعون؟ حولوا إلى الدار الآخرة، والله ما يبقى بينهم فقير، يتضوب الجوع ويتلوى من شدته. انتهى الخوف، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة ولا هم يحزنون. هل يتحرك المؤمنون العلماء والدعاة والحاكمون والمسؤولون ويقول هيا بنا انفتح لنا باب السماء، هيا نعرج؟ يا شيخ القارية عمم الدعوة على أهل القارية أن يحضروا بعد صلاة المغرب كلهم في المسجد الجامع ولا يتخلف أحد. ما الذي حصل؟ عودة إلى الله عز وجل، هيا بنا. وإذا بالبشائر تلوح والوجوه تشرق والنفوس تطيب، وإذا بهم كأنهم خلقوا خلقا جديدا. ما المانع هذا؟ دلوني. الأعمال في المزارع والمصانع والمتاجر من صلاة الصبح والأيدي تشتغل إلى غروب الشمس، ما يكفي؟ ما يكفي؟ والله يكفي. وما نقول في جامع القرية وأهلها وجامع الحي في المدينة، المدن ذات أحياء، بعض المدن فيها 20 حيا أو منطقة، أهل الحي معروفون، أبوابهم متقابلة، سطوحهم متوالية، يعرف بعضهم بعضا، يجتمعون في مسجدهم للصلوات الخمس. هؤلاء يقول شيخ الحارة: أيها الأبناء، أيها الإخوان، نريد أن نجدد عهدنا من جديد مع الله، نريد أن نتخلص من هذا الهبوط لنسمو ونعلو ونرتفع كما كان آباؤنا وأسلافنا الأولون. لا يتخلفن بعد اليوم رجل ولا مرأة إلا مرأة حائض، وحتى الحيض أوجدنا لهم رواقا من جريد، من خشب، من قماش، من كرتون كما يقولون، بجوار المسجد، والسماعة تصلهن، ولا تبقى إذن إلا مريضة أو مريض. الخوف ما بقي عندنا، اترك بابك مفتوح ولا تخف. من أين تخاف؟ أهل الحي مؤمنون مسلمون سبقوك إلى الله وهم في بيته، مما تخاف؟ ويأخذون في تعلم الهدى الكتاب والحكمة. ما ننسى دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله فبعث في ذرية إسماعيل خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وطبق ما دعا بإبراهيم حرفيا، فجمع المؤمنين المستضعفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان يقرأ عليهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وانتقل إلى المدينة، ما بركت ناقته حتى قال: هنا يبنى المسجد الجامع. وبنى مسجده، أرأيت لو رأيت وهو يحمل اللبن وهو يتغنى بهذه الكلمات: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يتحاملون اللبن والحجارة، ويبني مسجده ليما؟ أسألكم ليما يبني؟ ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهل تم له ذلك؟ هل عرفتم المتخرجين من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصبحوا كالكواكب في دنيا البشر؟ والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهى ولا أقدس ولا أرحم ولا أعز ولا أعدل من تلك الأمة التي تخرجت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يعلمهم؟ الفلسفة. يعلمهم ماذا؟ جاذبية الأرض، والأرض تدور حول الشمس وهي التي تكون لنا الليل والنهار، ورب يقول: والشمس تجري لمستقر. لا لا لا، العلم جديد، أصرفوهم عن ربهم. وحرق الباه ممن قلبه شبه بارد. والآن بكيتم ولا لا؟ يكفي أزيد. لما سمي ببيت بيت المسلم؟ تدون لما؟ لأن بيوت المسلمين إلا من رحم ربي، سواء في المدينة وإلا في دمشق، مطلقا العالم الإسلامي يجتمع النساء ورجال الأطفال والأولاد أمام الفيد والتلفاز، صح ولا لا؟ أنتم تعرفون هذا. ممكن بيت الشيخ ما دخله تلفاز، وعن يميني ممكن بعض المؤمنين، وشمالي 90% من الفقهاء في بيوتهم التلفاز والفيديو. كيف يجتمعون؟ أنا أعجب. يجلس الرجل ومرته وأولاده، أولاد ما شاء الله بنات وبنين، وفيهم من ناهز البلوغ، وإذا بعاهرة ترقص وتتمايل وتغني، شعرها كذا مختارة ممتازة، وإذا لا، والبنون الفتيان فتيات تكاد تدخل قلوبهم. انطفأ هذا، وإذا بمجرم آخر يغني فتدخل البيت. هذا بيت مسلمين، هذا في كفار يتكلموا، كفار والله كفار يتكلموا بأصواتهم. كيف غزونا؟ كيف دخلوا؟ من أذن لهم؟ من أذن لك أن امرأتك تشاهد كافر وتنظر إلى وجهه؟ كيف يتم هذا لبناتك؟ كيف كيف؟ ماذا نقول؟ نقول هبطنا يا شيخ، هبطنا، كنا في علياء السماء فنزلنا إلى الحضيض إلى الأرض، من ينتشلنا من وهدتنا؟ من يرقى بنا إلى الملكوت الأعلى؟ إذا ملكنا الهيدروجين والأسلحة والذرة ممكن؟ والله ما يمكن. كيف؟ ابحثوا عن آلة ترفعنا. وهل توجد يا شيخ آلة رافعة؟ اي والله توجد. لا تقول حملنا ثقيل، أمة كبيرة كيف نرتقي؟ لا، فيها الرافعة العظيمة. وبسم الله الرحمن الرحيم نقرأ من سورة الأعراف، اسمعوا افهموا تدبروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تترك يلهث. هذا قرآن وإلا ماذا؟ ممكن 95% من المسلمين ما سمعوا بهذه الآية. هذا قرآن وإلا لا؟ كيف هذا القرآن؟ واتل عليهم يا رسولنا، اتل عليهم أيها المربي المبلغ عن الله، اتل على من هؤلاء؟ خبر من؟ نبأ الذي آتيناه آياتنا. آيات الله ما هي؟ القرآن، سواء كان الزبور ولا الإنجيل أو التوراة صحف إبراهيم موسى، القرآن. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فسروا لي انسلخ منها. هيا نبدأ من أندونيسيا وننتهي بموريطانيا وننظر هل وضعوا القرآن على الرفوف وأخرجوه من المحاكم وإلا لا؟ هيا ماذا تقولون يا أبناء الإسلام يا أهل الصحوة؟ إن سلخوا منه وإلا لا؟ موضوع على الرفوف يتعلمه البهاليل في المساجد وحصة في الأسبوع في المدارس الابتدائية وباقي العلوم المهارات التي ارتقت بها أوروبا وبلغت عنان السماء. فهمتم معنى انسلخ وإلا لا؟ هم ما حرقوا الكتاب ولا مزقوه أبدا، موضوع في الرفوف. سبحان الله، امسك يا هذا أعليكم كيف انسلخ منها. انسلخ أمامكم والحية تنسلخ، تخرج من ذلك الثوب الأبيض وتتركه كما هو نظيف وهي السودة تسعب. فانسلاخ هؤلاء من القرآن وضعوه على الرف وعاشوا بدونه. فهمتم معنى انسلخ منها وإلا لا؟ أي من الآيات. وبعد ذلك الآيات كانت نور الله، كانت حكمة الله، كانت حماية الله. ما يقوى الشيطان على أن يزلك يا عبد الله أو يسقطك في بؤرة الفساد وأنت في حماية الله. فلما انسلخوا منها ووضعوا على الرفوف، ما الذي حصل؟ فأتبعه الشيطان، وجدوا لقمة سائغة يسوقك البقرة من جريمة إلى أخرى وهو يفرح. فأتبعه الشيطان، فماذا كان بعد ذلك؟ قولوا: فكان من الغاوين، جمع غاوي، فاسد متعفن، الخيانة والكذب والمحرمات والجرائم والنفاق فوق ما تتصور كلمة الغواية، لأن المناعة زالت منه. القرآن يقع على الموتى وتركوه جانبا. إذن فكان من الغاوين. واسمع الجبار تعالى يقول: ليعلمنا حتى نتحرك، حتى نقول ربنا إليك تبنا وإليك المصير. فقال جل جلاله وعظم سلطانه فتحا للباب الأمل: ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الآية الآلة الرافعة؟ دستور بريطانيا. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هذه الرافعة؟ إنها الآيات القرآنية. ومعنى هذا أن القرآن ما زال آلة رافعة إن أقبلنا عليه فأدخلناه صدورنا وتجلت حقائق على مسالكنا، وحينئذ نرتفع. باب الله مفتوح. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه، قولوا مع الأسف نحن نقول، ربنا ما يقول هذا لكن الكلام يدل هذا، ولكنه بدل أن يطلب الرافع ويرتفع مع حضير السقوط والهبوط ويعود الملكوت الأعلى، أخلد إلى الأرض. ما معنى أخلد إلى الأرض؟ كل تفكيره وكل همومه وآماله الأرض، البناء، المال، النساء، الكذا، ما فيه السماء. أخلد إلى الأرض. ولهذا قال الجن: أنتم هابطة. هابطة، نعم، كنا في علياء السماء وهبطنا إلى الأرض. تعرفون الجن هذا؟ جن في جدة تلبس بمؤمن، وإذا براق يرقيه أخذ يتكلم وقال له الراقي أسلم. قال نسلم كيف مثلكم؟ قال نعم. قال أنتم متمسلمون، ما أنتم بمسلمين بحق. وصدق الشيخ المدرس في المسجد النبوي، قال أنتم أمة هابطة. هذا الجن أعادها. إياك تفهم أن هذا سب وشتم للعالم الإسلامي، هذا الواقع. ما هبطنا؟ أما كنا سادة الدنيا وقادة العالم؟ أين كنا؟ أين كان ينظى إلينا؟ في الملكوت الأعلى. هبطنا وإلا لا؟ لاصقين بالأرض، حفنا من اليهود بالوا على رجالاتنا كما علمناكم، وقفوهم وبالوا عليهم. متى نفيق؟ أين العلماء؟ أين البصرى؟ أين رجال البصيرة؟ أين أين؟ ما عرفنا. ما زلنا نسمع بالصحوة، الصحوة، أين الصحوة؟ ما تغير أبدا من وضعنا شيء. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لا كتاب ربه، لا هدي نبيه، اتبع ماذا؟ هواه. والهوى يعمي ويصم، وإلا لا؟ أخبر بهذا الحكيم العليم، يعمي ويصم. واتبع هواه فمثله كمثل الأسد، كمثل عنطب شداد، كمثل ايش؟ سبحان الله، هذا كلام الله؟ اي والله، هات المصحف. فمثله كمثل الكلب في اي شيء؟ في النباح؟ لا لا، ان تحمل عليه بالعصا تطرده يلهث، لسانه خارج وهو يلهث، وان تتركه تحت الشجرة والظل والماء ولسانه يلهث، ما تنتهي لهثته. وصدق الله العظيم، لهث العرب والمسلمون، لهثوا لهثوا، مر شيوعيين اشتراكيين ديمقراطيين، هبطوا، والله ما تنتهي حيرتهم، حتى يحاولوا الارتفاع بالآلة الرافعة. هل فهمتم لما بريطانيا ما تنقل هذا الكلام؟ إذاعة لندن تسمع هذا الهدى من 40 سنة، والله ما نقلت كلمة من هذا الكلام. ومن ثم آمنا أننا نقول الحق، وهذا هو الطريق. لو كانت أباطيل وترهات وإيقاد فتن تذيعها، هذا كلام ما يذاع. ونعم نلومها، والمسلمون لا يرددون هذا ولا ينطقون به، ومن نطق يسخر ويستهزي. علماء عرفنا يقول هذا خيال، هذا الشيخ خيالي، يتكلم بالخيال. كلام الله فيه الخيال؟ لا لوم يا أبنائي ويا إخواني، هذا شأن أمة هبطت من عليائها، لا بد وأن تصبح هكذا. أشرح وإلا لا؟ نشرح. آلام في نفسي هذه ما تنتهي، الشعر أبيض ممكن يسود مرة ثانية وزيد أبيض ما بقي. لما أبعدونا عن كتاب المسجد وبيت المسلم، وهل هذا الكتاب كان موجودا من قبل؟ إيه نعم، الكتاب والسنة، وإلا لا؟ من يوم ما أبعدوا أمة الإسلام عن الكتاب والسنة ولصقت بالأرض وهبطت، استعمروها، استغلوها، أذلوها، أهانوها، من أندونيسيا ورجالاتها إلى فحول شمال أفريقيا وسود المغرب الإسلامي، صح هذا ولا لا؟ أو تقول هذا هو ما استعمرونا، ما أذلونا وأهانونا. لما؟ ما السبب؟ لما ما نسأل؟ السبب أنهم عرفوا عن علم ودراسة يقينية أن هذه الأمة حيت بالقرآن واهتدت بالسنة. والله العظيم حيت بعد موتها بالقرآن، لأن القرآن روح يلقي الروح من بأمرهم، يلقي الروح على من يشاء من أمره، ولكن وكذلك حينئذ روحا من أمرنا، القرآن روح ونور. قالوا هذه الأمة حيت بالقرآن واهتدت بالسنة والقرآن. دخلنا معها في معارك طويلة المدى في الشرق والغرب فشلنا. إذا نبحث عن سبب هذه القوة، فبحثوا واستعانوا برجالاتنا وعرفوا أن القرآن هو هذا الذي أحدث هذا الكمال، فاستطاعوا أن يحتالوا بالسنين والقرون على أن حولوا القرآن يقرأ على الموتى. صح وإلا لا؟ هؤلاء الأحداث في المدينة ما يعرفون. أخرجوا من هذه الديار، إذا مررت بحي وسمعت القرآن يقرأ في بيت، اعلم أن ميتا قد خرج من هناك أو ما زال بين أيديهم. في من يصدق وإلا لا؟ اسأل به خبيرا. القرآن لا يقرأ إلا ليلة الموت، بعضهم 3 ليالي 7 ليالي 40 ليلة. تبهت؟ مكتب فتح بدمشق نقابة، احنا عندنا نقابة الصيارفة، هذا النقابة جعلوا مكتب وتليفون، إذا مات لك ميت اتصل، يا سيد توفي لنا الوالد رحمة الله عليه أو الوالدة، نريد طلبة يقرؤون القرآن. كم ليلة؟ 3 ليالي. القيمة كم؟ كيف حالكم أنتم؟ حالكم متوسطة وإلا لا؟ الحمد لله في خير. إذن 100 ليرة في الليلة. باتم؟ ومن الغد التليفونات وهم يقرؤون. حالة فقر متوسط 10 ليرات. عرفتم؟ هذا في العالم الإسلامي، وفي هذه الديار قبل عبد العزيز، قبل أن تشع في أنوار القرآن والسنة، بل كانت أهبط. هذا هو القرآن، وإياك أن تقول قال الله قال رسوله، انتبه، قل قال سيدي فلان، قال الشيخ، قال الإمام، قال الله ما فيه. لما؟ القرآن تفسيره خطأ، تفسيره صوابه خطأ، وخطأه كفر. فهمت هذه الجملة وإلا لا؟ هذا في القانون الذي وضع على المسلمين. تريد أن تفسر القرآن، اتق الله، إنك إن أصبت وما أخطأت أنت مخطئ، إلا حق لك في هذا الشأن، وإن أخطأت كفرت. هل يبقى من يقول قال الله؟ أبدا. والسنة كيف حال السنة؟ تدرس تقرأ للبركة. عندنا في الجزائر الجامع الكبير، ونحن طلب هكذا أمثالكم، نجد الشيخ والإمام وحوله يقرؤون ماذا؟ سيدي البخاري. لأي شيء؟ للبركة. يدرسون؟ لا، حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا قال كذا فقط. سبحان الله، لما ما يشرح لهم حديثا واحدا ويبين لهم الهدى؟ اسكت يا شيخ، حتى في المدينة النبوية هذا. وجئنا فوجدنا في الروضة حتى العام الماضي، تباتم، آخر رمضان، حلقة كبيرة من أعيان المدينة ورجالاتها يقرؤون البخاري للبركة. وتكلمنا بهذا وغاضبوا وتألموا لما ما تصحون كما صحونا؟ اجتمعوا على حديث واحد واستنبطوا الأحكام واستخرجوا الهدى واعملوا بما فيه. أما أن يقال البركة، كيف البركة؟ القرآن الكريم ممكن يسمع ويقرأ للبركة، أما الحديث أحكام وقوانين وشرايع كيف للبركة؟ والشاهد عندنا، عرفتم ما فعل العدو بنا ولا لا؟ أبعدونا عن مصدر الحياة بالمرة، فلما باركنا إلى الأرض سقطنا، سادونا وحاكمونا. هذا الجزء مسلم وإلا لا؟ وعندي هذه التي يغضب لها الغاضبون، أنا غير مهم، اغضبوا كلكم، ماذا تفعلون؟ تزيدون في عمري أو تأخذوه؟ لا وحاشاكم. أقول لو كنا بصراء رشداء علماء عالمين صاح فينا الصائحون جزاهم الله خيرا وطالبوا بالحرية والاستقلال عن الاستعمار والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الأمة هينة لينة وأكثرنا عوام، فاستجبنا دفعنا دماءنا أموالنا للتحرير لعودة الإسلام. ما إن يستقل الإقليم حتى يلو رؤوسهم عن الله. أعوذ بالله، دماءنا أعراضنا انتهكت، فعل بنا الإنجليز والفرنسيون ما فعلوا، والآن حكمنا نعطي أدبارنا لله ونعرض عنه، ولا نأم حتى بإقام الصلاة. حصل هذا ولا لا؟ من يقول لا؟ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. هذه مظاهر الموت، وأخرى للذين يطالبون الآن بإعادة الخلافة الإسلامية واجتماع الأمة الإسلامية دولة واحدة. قلنا لهم أنتم تحلمون والحلم تعرفونه، عندما تفتح عينيك تجد نفسك في غرفتك تبحث عن الطعام والشراب، أرغاث وأحلام. أين الأمة التي تجتمع لك على الإسلام لاصقة بالأرض هابطة؟ علمها، ربها، زك أرواحها، أعدها للكمال. فنقول لو أراد الله بنا خيرا، لو كنا واعين بصراء ربانيين ماذا نصنع؟ أول إقليم استقل، تعرفون أنا أعرفه وعاصرته، هو سوريا. خرجت فرنسا من سوريا ولبنان. لو كنا كهذا الوعي وهذا الإيمان لكنا بعثنا وفدا إلى السلطان عبد العزيز وقلنا له ابعث القضاة، ابعث والي عام من إخوانك وأبنائك، ذهب الكفر والكافرون واستقلت البلاد لتكون جزءا من ديار الله. وبذلك أصبحت المملكة في الحجاز ونجد واليمن والجزء الآخر في الشمال في سوريا. بعد سنة سنتين عشرة استقل الأردن، تفضل، استقل العراق، استقل اليمن، استقلت مصر، استقلت باكستان. كل إقليم يستقل يقدم المفاتيح، ألسنا أمة واحدة؟ لكانت الخلافة تمت منذ 40 سنة، أمة الإسلام واحدة. لما ما نفعل وما فعلوا؟ أزيد وإلا لا؟ دويلات حفنة حفنة، دويلات الخليج هذه، هل يجوز أن تبقى مستقلة عن المملكة؟ بالله العظيم الذي لا إله إلا غيره ما يجوز، وهم آثمون. لما؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. من هنا البداية. لو جلسنا جلوس أصحاب رسول الله في حجور المربين الكاملين على الكتاب والسنة لكان هذا هو المنهج. أمتكم أمة واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإذا بنا نعيش على 43 دولة، كل دولة ما تساوي شيئا، وما صحونا بعد، ما أفقنا. هيا نعود، والله ما في إلا العودة إلى الله على منهج رسول الله الكتاب والحكمة في صدق بنسائنا وأطفالنا ورجالنا طول العام، ونحن نبكي بين يدي الله تعالى ليلة آية وليلة حديث. ويومها تعلو كرامتنا في السماء. والآن عرفتم كتاب المسجد وبيت المسلم، عندك الوسواس يقول لك هذا الشيخ يعمل في دعاية لكتابه، والله طبع وطبع 70,000 كلها مجانا توزع، وأذن للمسلمين في أي مكان أن يطبعوه. بقي الآن ما زالوا يقولون. هل هناك طريق؟ والله لا طريق إلا هذا، ومن أراد أن يناقشني يأتيني في البيت ويتفضل إذا عنده علوم معارف، ويحضر اثنين من العقلاء. لا سبيل إلا هذا، لأن القضية قضية حياة وموت. أماتون بإبعاد الوحي عنا، فلا نحيا إلا بالعودة إلى الكتاب والحكمة في صدق. فها نحن الآن مجتمعون على آية أو حديث، فينا من ينازع أو يقول أنا مذهبي كذا، أنا من كذا، ما عندنا، لأننا نقول قال الله. أنت مؤمن وإلا لا؟ قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا بينا معنى الآية هل خالفنا ما عرفت عن دين الله؟ فلا فرق ولا خلاف ولا نزاع، إخوة على صور متقابلين. هذا هو الطريق. متى نسمع أن المسلمين عادوا إلى مساجدهم؟ تريد أن يتركوا القلاع والصناعة؟ أنا ما قلت هذا. يعودون فقط من المغرب إلى العشاء ليتعلموا الهدى، جامعاتهم مدارسهم يطلبون فيها ما شاءوا، لكن العودة إلى مصدر القوة هو المسجد لتعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن بالأمس كنا مع قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقلنا كلمة نسيتموها: الفساد في الأرض يكون بماذا؟ بتغوير المياه، بإسقاط الجسور، بهدم المنازل، هذا إفساد؟ الإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي، بارتكاب كبائر الذنوب، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأكل الربا والقطيعة وما إلى ذلك من كبائر الذنوب. هذا هو الفساد في الأرض. فكل من يخشى كبيرا ويستمع له ما يتوب أفسد في البلاد، وخاصة ديار الإيمان والقرآن وغاية لا إله إلا الله. من 40 سنة نقول: يا أبنائي، إذا ما تستطيع أن تعبد الله هنا وتتقي ارحل، في بلاد عالم واسع، امشي إلى باكستان وإلى تركيا. أما في دار النبوة الله يكذبنا، يعني يخبر بغير الحق والواقع؟ حاشاه حاشاه وكلا، والذي بيده كل شيء. فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك. جعل بمنزلة الصيام والحج وتصل رحمك. فهذا الخبر الإلهي وهذا الخبر النبوي أهل البيت إذا حفظوه وفهموه يقطع بعضهم بعضا، ما كان ولن يكون. أهل القرية أو الحي يحفظون هذا ويتعهدون بالقيام به تبقى بينهم قطائع وتمزيقات؟ الجواب لا. فإذا لم يعرفوا هذا لا عجب أن يتقاطع ويتدابر أبدا، لا تستغرب ألا ينظر إلى خالتي أو عمتي لأنه ما عرف. كيف نعرف؟ ما الطريق؟ المسجد، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما نريد المسجد في غبار، في ذباب، في كذا، بيوتكم فيها كذلك، هذا أيام الذباب والغبار. والآن ماذا تشتكون؟ تجدون المكان أقدس من هذا وأطيب وأطهر؟ ما هو معقول. إذن أين أهل المدينة؟ المفروض أن المسجد هذا يغص بالمؤمنين والمؤمنات، ما تجد مكان. لما غابت الشمس وعندهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يبقى رجل ولا ولد ولا مرأة، الكل في المسجد يا رسول الله. إذا رأيت هذه الظاهرة قولون تغير الوضع، أبشر. لكن أين نحن؟ قال الشرح قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الله يقول أنا الرحمن، هذا إخبار عن نفسه تعالى بأن اسمه الرحمن. وفي القرآن الكريم يقول جل جلاله: هو الرحمن الرحيم. الآية. ويوضح هذا رواية البخاري وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، فهنيئا لمن وصل رحمه ولم يقطعها، هنيئا لمن وصل رحمه ولم يقطعها. تعرفون الأرحام؟ كل من يجمعك وإياها رحم واحدة هم أرحامك. إذن والآن، ووصل الرحم يكون بالآتي: أولا، كف الأذى، لا توذق أقربائك بكلمة أو نظرة، كف الأذى أولا. ثانيا، إكرامهم واحترامهم، لا إهانة ولا سخرية ولا باطل، إجلال وإكبار واحترام: هذا عمي، هذه خالتي، هذا ابن أخي، ابن خالتي، رحمنا واحدة. ثالثا، إسداء الخير والمعروف إليهم في حدود طاقتك، تقدم لهم الخير والمعروف بقدر ما تستطيع ولو بالكلمة الطيبة والوجه الهاشم. إذن وصل الرحيم يكون بهذه الثلاثة: كف الأذى، إكرامهم واحترامهم، إسداء الخير والمعروف لهم. العكس، قطع الرحم بما يكون؟ أولا، أذيتهم باللسان أو اليد، باللسان كالسب والشتم والتعيير والسخرية، اليد بالضرب أو أخذ المال. ثانيا، إهانتهم وعدم احترامهم. تعرفون الإهانة؟ عدم الاحترام. ثالثا، منع المعروف والخير عنهم، يكون ذا معروف ذا خير ويصل إلى فلان وفلان وفلان وفلان من أقرباء ما يصلهم. هذا هو العقوق والعياذ بالله. أمس سأل واحد: هل يكفي نتصل بالتليفون؟ نعم، إذا كنت أنت في المدينة وهم في نيويورك وإلا في المغرب تسلم عليهم تتصل بهم يكفي. أما إذا كان في مكان قريب منك تركب سيارتك أو دابتك ما يكفي التليفون، لابد أن تزورهم. والآن إرشادات المربي. ثالثا يقول: يا مربي ذكر من تربيهم بأن الله بأن لله 99 أسماء. كم أسماء الله؟ 99، منها الرحمن، وعليهم أن يحفظوا منها ما أمكنهم. يا أبنائي احفظوا من أسماء الله على الأقل 10-20 حتى تسألونه بها: يا رحمن، يا الله، يا رب، يا غفور، يا ذا الجلال والكرام، يا بديع السماوات. لا بد تناديه. أما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. يا جبار، يا قهار، يا غفار، ناديه واسأل حاجتك. لا بد. أما يعيش المؤمن ما يعرف اسم الله إلا الله أو الرب، ويحرم من كذا 10. رابعا بين لهم معنى العائد. ما قالت هذا مقام العائد بك؟ من القائل هذه؟ السيدة. من هي؟ الرحيم. والرحيم تنطق، تنطق وإلا لا؟ ما الفرق بينك أنت وبين جبل أحد؟ أنت أضعف وإلا لا؟ وأصغى وأحقى وإلا لا؟ إذن ها أنت تنطق، كيف جبل أحد ما ينطق؟ كل الكائنات إذا استنطقها الرحمن ونطقت. إذن قال بين لهم أن معنى العائد أنه المستجير، طالب الحماية من المرهوب والمكروه. خامسا علمهم أن الله تعالى أنطق كل شيء، فالمخلوقات كلها من حيوان وجماد وغيرها إذا استنطقها الله نطقت. وفي سورة فصلت دليل ذلك، إذ قال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شاهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. معاشر المستمعين، عرفتم صلة الرحم؟ صلوها عندكم بالقرآن والسنة ولا لا؟ أنتم أكمل أهل الأرض. وصلى الله على نبينا.